بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 85 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. فصل في ذكر غزوة بني سليم سنة 2 من الهجرة النبوية. قال ابن إسحاق: وكان فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال، ولما قدم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفارية أو ابن أم مكتوم الأعمى. قال ابن إسحاق: فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فقام عليه 3 ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة، وأفدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش. غزوة السويق في ذي الحجة منها، وهي غزوة قرقرة الكدر. قال السهيلي: والقرقرة الأرض الملساء، والكدر طير في ألوانها كدرة. قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان كما حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان من أعلم الأنصار حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر، نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب من قريش لتبر يمينه، فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم، وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية منها يقال لها العريض، فحرقوا في أسوار من نخل بها، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، فقتلوهما وانصرفوا راجعين، فنذر بهم الناس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر. قال ابن إسحاق: فبلغ قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، ووجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوادا كثيرة قد ألقاها المشركون يتخففون منها، وعامتها سويق، فسميت غزوة السويق. قال المسلمون: يا رسول الله، أنطمع أن تكون هذه لنا غزوة؟ قال: نعم. قال ابن إسحاق: وقال أبو سفيان فيما كان من أمره هذا، ويمدح سلام بن مشكم اليهودية: وإني تخيرت المدينة واحدا لحلف فلم أندم ولم أتلوم، سقانا فرواني كمية مدامة على عجل مني سلام بن مشكم، ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرحه أبشر بغزو ومغنم، تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤي لا شماطيط جرهم، وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعيا من غير خلة معدم. فصل في دخول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك في 2 بعد وقعة بدر، لما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: كانت لي شارف من ناصبي في المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخير، فأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أن أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفي منخنتان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد جبت أسلمتهما، وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت، وهو في شرب من الأنصار، وعنده قينة وأصحابه. فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوائي. فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسلمتها وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم أعدى حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، فخرج وخرجنا معه. هذا لفظ البخاري في كتاب المغازي، وقد رواه في أماكن أخرى من صحيحه بألفاظ كثيرة. وفي هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد خمست، لا كما زعمه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال من أن الخمس إنما نزل بعد قسمتها، وقد خالفه في ذلك جماعة منهم البخاري وابن جرير، وبينا غلطه في ذلك في التفسير وفيما تقدم، والله أعلم. وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن تحرم الخمر، بل قد قتل حمزة يوم أحد كما سيأتي، وذلك قبل تحريم الخمر، والله أعلم. وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير لها لا في طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك، كما ذهب إليه من ذهب من العلماء كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع عليا يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء فكيف؟ ثم ذكرت سيرته وعائدته فخطبتها إليه، فقال: هل لك من شيء؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطامية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطنيها. قال: فأعطيتها إياه. هكذا رواه أحمد في مسنده، وفيه رجل مبهم. وقد قال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني ثنى عبدة ثنى سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ ورواه النسائي عن هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني به. وقال أبو داود: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ثنى أبو حيوة عن شعيب بن أبي حمزة حدثني غيلان بن أنس من أهل حمص حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن علي لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها. وقال البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنى أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنى أحمد بن عبد الجبار ثنى يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا. قالت: فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك؟ فقلت: وعندي شيء أتزوج به. فقالت: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك. قال: فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قعدت بين يديه أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك ألك حاجة؟ فسكت. فقال: ما جاء بك ألك حاجة؟ فسكت. فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت: نعم. فقال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لو الله يا رسول الله. فقال: ما فعلت درع سلحتكها؟ فوالذي نفس علي بيده، إنها لحطمية ما قيمتها 4 دراهم. فقلت: عندي. فقال: قد زوجتكها، فابعث إليها بها فاستحلها بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فولدت فاطمة لعلي حسنا وحسينا ومحسنا مات صغيرا، وأم كلثوم وزينب. ثم روى البيهقي من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة من خميل وقربة ووسادة أذم حشوها إذخر. ونقل البيهقي عن كتاب المعرفة لأبي عبد الله بن منده أن علي تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة، وابتنى بها بعد ذلك بسنة أخرى. قلت: فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة 3 من الهجرة، فظاهر سياق حديث الشارفين يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير، فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة 2، والله أعلم. فصل في ذكر جمل من الحوادث الواقعة سنة 2 من الهجرة. تقدم وذكرناه من تزويجه عليه الصلاة والسلام بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وذكرنا ما سلف من الغزوات المشهورة، وقد تضمن ذلك وفيات أعيان من المشاهير من المؤمنين والمشركين، فكان ممن توفي فيها الشهداء يوم بدر، وهم 14 ما بين مهاجرين وأنصاري، تقدم تسميتهم، والرؤساء من مشرك قريش، وقد كانوا 70 رجلا على المشهور، وتوفي بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب لعنه الله كما تقدم. ولما جاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة مما حل الله بالمشركين وبما فتح على المؤمنين، وجدوا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفيت وساووا عليها التراب، وكان زوجها عثمان بن عفان قد قام عندها يمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ولهذا ضرب له بسهمه في مغانم بدر، وأجره عند الله يوم القيامة. ثم زوجه بأختها الأخرى أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو النورين، ويقال إنه لم يعلق أحد على ابنتي نبي واحدة بعد الأخرى غيره رضي الله عنه وأرضاه. وفيها حولت القبلة كما تقدم، وزيد في صلاة الحضر على ما سلف، وفيها فرض الصيام صيام رمضان كما تقدم، وفيها فرضت الزكاة ذات النصب وفرضت زكاة الفطر، وفيها خضع المشركون من أهل المدينة واليهود الذين هم بها من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود بني حارثة، وصنعوا المسلمين، وأظهر الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود وهم في الباطن منافقون، منهم من هو على ما كان عليه، ومنهم من انحل بالكلية فبقي مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما وصفهم الله في كتابه. قال ابن جرير: وفيها كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل وكانت معلقة بسيفه. قال ابن جرير: وقيل إن الحسن بن علي ولد فيها. قال: وأما الواقدي فإنه زعم أن ابن أبي صبرة حدثه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر أن علي بن أبي طالب دنا بفاطمة في ذي الحجة منها. قال: فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول الأول باطل. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة 3 من الهجرة. في أولها كانت غزوة نجد، ويقال لها غزوة ذي أمرة. قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبا منها، ثم غزا نجدا يريد غطفانا، وهي غزوة ذي أمرة. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عثمان بن عفان. قال ابن إسحاق: فقام بنجد سفرا كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع ولم يلقى كيدا. وقال الواقدي: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة ابن محارب تجمعوا بذي أمر يريدون حربه، فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 3، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان، فغاب 11 يوما، وكان معه 450 رجلا، وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى بلغ ما أن يقال له ذو أمر، فعسكر به وأصابهم مطر كثير، فابتلت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف، وذلك بمرأى من المشركين. واشتغل المسلمون في شؤونهم، فبعث المشركون رجلا شجاعا منهم يقال له غورث بن الحارث أو ضعثور بن الحارث، فقالوا: قد أمكنك الله من قتل محمد. فذهب ذلك الرجل ومعه سيف ثقيل حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا، فقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ قال: الله. ودفع جبريل في صدره فوقع السيف في يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، فلما رجع إلى أصحابه فقالوا: ويلك ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك، وشهدت أن محمدا رسول الله، والله لا أكثر عليه جمعا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. قالوا: ونزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. سورة المائدة الآية 11. قال البيهقي: وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه، فلعلها قصتان. قلت: إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا، لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحارث أيضا لم يسلم، بل استمر على دينه، ولكن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله، والله أعلم. غزوة الفرع من بحران. قال ابن إسحاق: فأقام بالمدينة ربيعا الأول كله أو إلا قليلا منها، ثم غزا يريد قريشا. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن إسحاق: حتى بلغ بحران، وهو معدن بالحجاز من ناحية الفرع، فأقام بها شهر ربيع الآخر وجماد الأولى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. وقال الواقدي: إنما كانت غيبته عليه السلام عن المدينة 10 أيام، فالله أعلم. خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة. وقد زعم الواقدي أنها كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة 2 من الهجرة، فالله أعلم، وهم المرادون بقوله تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. سورة الحشر الآية 15. قال ابن إسحاق: وقد كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني قينقاع. قال: وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سوقهم ثم قال: يا معشر يهودا، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد، إنك ترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أننا نحن الناس. قال ابن إسحاق: فحدثني مولا لآل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يعني أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين

عن ابنة محيصة عن أبيها، وقال في ذلك محيصة: يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاطبي حسام كلون الملح أخلص صقله متى ما أصوبه فليس بكاذبي، وما سرني أني قتلتك طائعا وأن لنا ما بين بصرى ومأربي. وحكى ابن هشام عن أبي عبيدة عن أبي عمرو والمديني أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني قريظة، وأن المقتول كان كعب بن يهوذا، فلما قتله محيصة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة قال له أخوه حويصة ما قال، فرد عليه محيصة بما تقدم، فأسلم حويصة يومئذ فالله أعلم. تنبيه: ذكر البيهقي والبخاري قبله خبر بني النضير قبل وقعة أحد، والصواب إرادها بعد ذلك، كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره من أئمة المغازي، وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير. وثبت في الصحيح أنه استصحب الخمر جماعة ممن قتل يوم أحد شهيدا، فدل على أن الخمر كانت ذاك حلالا وإنما حرمت بعد ذلك، فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد والله أعلم. تنبيه آخر: خبر يهود بني قينقاع بعد وقعة بدر كما تقدم، وكذلك قتل كعب بن الأشرف اليهودي على يدي الأوسي، وخبر بني النضير بعد وقعة أحد كما سيأتي، وكذلك مقتل أبي رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على يد الخزرج على المشهور، وخبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب وقصة الخندق كما سيأتي والله أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع غزوة أحد في شوال سنة 3. ترقبونا، حياكم الله.